الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذا المجلس شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب القضاء. قال رحمة الله عليه: وعليه، أي وعلى القاضي أو الحاكم، التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. قول المؤلف: وعليه التسوية بين الخصمين، أي مما يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين، لأن على من صيغ الوجوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن فالواجب على القاضي وعلى الحاكم إذا احتكم إليه خصمان وشخصان، فالواجب عليه أن يسوي بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعليه التسوية بين الخصمين. ذلك لأن الله تبارك وتعالى في كتابه أمر بالعدل عند الحكم بين الناس، كما في آية النساء، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن فالله تبارك وتعالى أمر الذين يحكمون بين الناس وهم الحكام والقضاة، أمرهم الله تبارك وتعالى بالعدل عند حكمهم بين الناس. ومن تمام العدل التسوية بين الخصوم كما ذكر المؤلف. قال العلماء: ويجب على القاضي والحاكم أن يسوي بين الخصوم في عدة أشياء، منها الدخول، ومنها النظر والإقبال، ومنها السماع، وقبل ذلك منها المجلس. إذن فعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في الدخول، فإذا كان على بابه خصمان فيجب عليه أن يدخلهما إلى مجلس القضاء معا. فلا يجوز مثلا للقاضي إذا وقف خصمان عند بابه أن يدخل أحدهما ويترك الآخر خارج بيته أو مجلس قضائه. قال العلماء: يسوي بينهما في الدخول. وإذا صافح مثلا أحدهما فيجب عليه أن يصافح الآخر، فيعني يسوي بينهما في الدخول وفي السلام والترحيب ونحو ذلك. وهذا من تمام العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به عند الحكم بين الناس: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن يسوي بين الخصمين في الدخول وفي السلام وفي الترحيب ونحو ذلك. وإذا دخل الخصمان إلى مجلس القضاء، المجلس الذي يقضي فيه الحاكم بين الخصوم وبين الناس، فيساوي أيضا بينهما في المجلس. ولذلك يعني سبحان الله قال العلماء: ليس للقاضي أن يجلس أحدهما على يمينه والآخر على شماله، لأن جهة اليمين أفضل من جهة الشمال. لذلك نص الفقهاء على أن الخصوم تجلس بين يدي القاضي، يعني القاضي يواجههم، يكونون بين يديه، لا يجلس أحدهما على يمينه والآخر على شماله، ولا يجلس أحدهما في مكان أرفع من الآخر. ولا واحد مثلا كما نقول إحنا بالعامية، يعني واحد يقعد على فوتاي والآخر يقعد على كرسي ولا على طابوري ونحو ذلك، لا، بل يساوي بينهما ماذا؟ في المجلس، يساوي بينهما في المجلس، يجلسون أمامه على وجه المساواة، على وجه السواسية. ويساوي أيضا بينهما في النظر والإقبال، فإذا أقبل على أحدهما ونظر إلى أحد الخصمين نظر بعد ذلك إلى الآخر، يساوي بينهما في النظر وفي الإقبال، فلا يقبل وينظر إلى أحد الخصمين ويعرض عن الآخر، ويعرض عن الآخر، بل يساوي بينهما في النظر والإقبال، ويساوي بينهما في السماع أيضا. فكما يسمع لأحد الخصمين يسمع للآخر، وخاصة قضية السماع. ولهذا المؤلف رحمة الله عليه سيؤكد على مسألة السماع لأنها مهمة جدا. إذن فكما يقبل على أحد الخصمين يقبل على الآخر، وكما ينظر لأحد الخصمين ينظر للآخر، وهكذا يساوي بينهما ماذا؟ في السماع. إذن فهذه التسوية داخلة في العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. لهذا يقول المؤلف وعليه التسوية بين الخصمين. ولذلك جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتب به إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا، لما يعني بعثه واليا، قال عمر رضي الله عنه، أو كتب عمر في هذا الكتاب لأبي موسى الأشعري، فجاء في كتاب عمر قال واسي بين الناس، واسي من المساواة والتسوية، قال واسي بين الناس في وجهك، في وجهك، يعني كما تقبل على أحد الخصمين بوجهك فأقبل على الآخر كما أقبلت على الأول، قال واسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، أي في ظلمك، وييأس ضعيف من عدلك. فتأمل إلى يعني هذه الإرشادات التي أرشد إليها عمر رضي الله عنه لحكامه ولقضاته، قال واسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. إذن فالواجب على القاضي أن يسوي بين الخصوم. قال العلماء لأنه إن لم يساوي بينهم، إذا مال إلى أحدهما دون الآخر، فإن الآخر يعني سيشعر بأنه يعني محقور ومظلوم، وبالتالي فيعني ذلك الشعور قد يجعله لا يعبر عن حجته كما يجب وكما ينبغي. ولهذا فعلى القاضي أن يساوي بين الخصوم في هذه الأمور. ولكن المؤلف هنا في كتابه في الدرر البهية استثنى فقال وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، يعني إذا كان أحدهما أي أحد الخصمين كافرا والخصم الآخر مسلما فحينئذ لا تجب التسوية. ولكن ليس مقصود المؤلف أنه لا تجب التسوية مطلقا، يعني إذا كان أحد الخصمين كافرا والآخر مسلما إذن فليس للقاضي أو فلا يجب على القاضي أن يسوي بينهما مطلقا لا، بل نص الفقهاء على أن القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصمين المسلم والكافر في كل شيء إلا في مسألة واحدة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة المجلس، هل يسوي بينهما في المجلس أو لا؟ فاختلف العلماء في التسوية في المجلس بين خصمين أحدهما مسلم والآخر كافر، فذهب بعض العلماء إلى أنه حتى في المجلس يجب على القاضي أن يسوي فيه بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن يجلس المسلم في مكان أرفع من مكان الكافر أو الذمي ونحو ذلك. فبعض الفقهاء قالوا يسوي القاضي بين الخصمين المسلم والكافر في كل شيء حتى في المجلس، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو مذهب أيضا المالكية، وهو قول عند الشافعية. لذلك يمكن أن نقول بأن هذا القول هو مذهب الجمهور. وذهب بعض الفقهاء والعلماء إلى أن القاضي إذا اختصم إليه مسلم وكافر فلا يسوي بينهما في المجلس، بل يجلس المسلم في مكان أرفع من الكافر، في مكان أرفع من الكافر. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو الراجح عند الشافعية. قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء في حديث علي أنه اختصم هو وشخص يهودي، فذهب إلى شريح القاضي ليقضي بينهما ليحكم بينهما، فجلس علي رضي الله عنه بجنب شريح، وجلس اليهودي بين أيديهم، وجلس اليهودي بين أيديهم، أما علي فجلس إلى جنب شريح القاضي. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، يعني لو كان هذا الخاصم مسلما وليس يهوديا لجلست معه بين يديك. يقول علي ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس. فاستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أنه لا يساوى بين المسلم والكافر في المجلس، في مجلس القضاء. ولكن هذا الحديث حديث علي هذا لا يصح، بل هو حديث ضعيف، بل قال بعضهم هو حديث ضعيف جدا، أي هو شديد الضعف، وبالتالي فلا يعني يثبت نص وحديث في هذه المسألة. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب من أقوال العلماء هو التسوية بين الخصمين في المجلس حتى لو كان أحد الخصمين كافرا، وذلك للعمومات التي تأمر بالعدل عند الحكم بين الناس. ومر معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، وكلمة الناس هنا تشمل المسلم والكافر، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغضكم لأناس معينين كالكفار مثلا على أن لا تعدلوا. قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. إذن فهذه العمومات يعني تدل على أنه يسوى بين الخصوم في كل شيء حتى في المجلس، في حال ما إذا كان أحد الخصمين كافرا يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك. إذن فالصحيح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه لا يستثنى الكافر من العموم السابق، وهو قول المؤلف وعليه التسوية بين الخصمين، ولكن المؤلف كما قلنا استثنى في هذا من هذه المسألة الكافر، مستدلا هو أيضا في بعض كتبه استدل يعني بقصة يعني علي مع شريح، ولكن القصة لا تثبت بل هي ضعيفة طيب. إذن قال المؤلف عليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، ثم قال الإمام الشوكاني والسماع، يعني وعليه أيضا السماع منهما قبل القضاء. إذن فلا يجوز للقاضي أن يستمع وأن يسمع لأحد الخصمين ثم يحكم بينهما دون أن يسمع من الآخر، بل الواجب عليه أن يسمع من الخصمين معا، وهذا أولا من تمام العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا من تمام العدل. فإذا سمعت لخصم فاسمع للآخر قبل أن تحكم، لأن هذا من العدل كما سبق. ثم أيضا السماع أو بالسماع من الطرفين يتبين الحق للقاضي وللحاكم. إذن إذا سمعت إلى أحد الأطراف دون الآخر فقد لا يتبين لك الحق، ولكن إذا سمعت من جميع الأطراف فإنه حري أن يتبين لك الحق والصواب في حكمك. ولهذا صح في حديث علي رضي الله عنه، وهذا الحديث كما قلت صححه هو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل. فجاء في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا جلس بين يديك، لهذا قلنا سابقا بأن الخصوم يجلسون بين يدي القاضي، قال إذا جلس بين يديك الخصمان، قال عليه الصلاة والسلام فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قال عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، ولذلك قال بعض المفسرين بأن الله تبارك وتعالى لام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وهو النبي الكريم المعروف لما حكم بين خصمين، فحكم بمجرد سماعه لأحد الخصمين دون الآخر حكم بينهم، فلمه الله تبارك وتعالى على ذلك. وهذه القصة مذكورة في سورة صاد، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. إذن ففي هذه القصة التي حكاها الله تبارك وتعالى عن سيدنا داود، يعني ذكر بعض المفسرين بأن داود عليه السلام يعني لما سمع من الخصم الأول بأن خصمه كانت له 99 نعجة، وهل هي نعجة حقيقية أم أنها نساء، اختلف في ذلك المفسر. المهم لما سمع من الخصم الأول الذي قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة يعني واحدة فقط، يعني صاحبي له 99 نعجة وأنا لي نعجة واحدة فقط، ومع ذلك يعني أراد أن يأخذها مني، فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم دون أن يسمع من الآخر، ولعل أن يكون الآخر صاحب 99 نعجة هو المحق، لعل هذه النعجة التي كانت لهذا الشخص لعلها يعني إن قلنا طبعا بأن النعاج هنا على ظاهرها قد تكون هذه النعجة للآخر، يعني ربما يعني تركها عنده يعني وديعة وأمانة ونحو ذلك، أو يعني تركها عنده لينتفع بها ثم أراد أن يأخذ حاجته وملكه وحقه. إذن فقال يعني بعض المفسرين بأن الله جل وعلا لام داود عليه الصلاة والسلام لأنه حكم دون أن يسمع للآخر، هذا يعني قول في تفسير هذه الآية، يعني ذكرناه بمناسبة يعني قول الشوكاني رحمة الله عليه والسماع منهما قبل القضاء. إذن ف يعني هذه يعني نقطة مهمة جدا للقاضي وللحاكم، فلا ينبغي له أن يحكم بين اثنين حتى يسمع منهما جميعا، لأنه إذا سمع منهما جميعا وتمعن في كلامهما وفي حججهما تبين له الحق والصواب بإذن الله. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.